بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ عبيد الجبري على صحيح المقدمه من سنن الامام ابن ماجه رحمه الله، هو المسمى بقطع اللجاجة. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال: وكيع، يعني نفسه. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشيخ في الشرح: هذا حديث يتضمن مسألتين. المسألة الأولى: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسوغ له أن يتخذ خليلا من أمته، وإيضاح هذا فيما أخرجه مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم منهي أن يتخذ هو نفسه خليلا من أمته. وهنا سؤال: صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وآخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولهم: قال خليلي، أمرني خليلي، سمعت خليلي، أوصاني خليلي. فنقول: هذا الوصف ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو وصف من أصحابه له بالخلة، فهو صلى الله عليه وسلم خليلهم وخليل جميع أمتي من أهل الإسلام والسنة. فإذا يفرق بين هذا وذاك، فهذا الأخير جائز من غير نكير. يعني أن تتخذ النبي خليلا، نعم، لكن النبي لا يتخذ خلة إلا لربه سبحانه وتعالى. فخالص المحبة من كل وجه إنما هذه تكون لله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب، أما الخلة فهذه تكون لله عز وجل، هذا بالنسبة للنبي. أما من جهتنا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به. من هنا قال الصحابة: أوصاني خليلي، أمرني خليلي، وهكذا. المسألة الثانية: الشاهد منه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، فهي منقبة من مناقبه رضي الله عنه، ومناقبه على أهل الإسلام جمة لا تحصى، وفي ذلك من إشارة إلى إمامته وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: إمامة أبي بكر وخلافته ثابتة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال: نعم، طبعا هذه مسألة خلافية، والراجح أنه لو كانت بالنص لما طلبها الأنصار، وإنما هي باختيار المسلمين، هذه باختيار المسلمين، قد اختاروا أبا بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلم يقول هي بالنص والاختيار، فإننا إذا تأملنا نصوص وجدنا نصوص تومي إلى هذا إيماء. وأما الذي حصل أنه حصل باختيار المسلمين، فوفق المسلمون لإيماء النبي صلى الله عليه وسلم واختياره. نعم، وهذا القول لا يبعد عن الصحة. وهنا سؤال: ما الغرض من هذه الترجمة باب فضائل أصحاب رسول الله، وفي بعض النسخ باب فضائل أصحاب النبي، والمعنى واحد؟ الغرض الرد على طائفتين زائغتين من أهل الإسلام، إحداهما الرافضة، فإنهم يذمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي عندهم كونهم كفارا، يقولون كانوا مسلمين فارتدوا، أو أن عامتهم فسقوا ولم يرتضوا إلا عن سبعة، ولم يترضوا إلا عن سبعة في رواية، ورواية فيها ثلاثة، ورواية فيها عشرة. إذا لو جمعت الروايات يصفو لهؤلاء الأخباث الأنذال الأراذل 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي مرتد أو فاسق. والطائفة الثانية الخوارج، فإنهم يكفرون علي رضي الله عنه ومن قاتلهم معه من الصحابة وخيار التابعين. وهناك طائفة ثالثة هم النواصب الذين يناصبون علي رضي الله عنه وآل بيته العداوة، وهذا يدخل في الخوارج، فالخوارج نواصب. فغرض الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى من ذكر هذا الكتاب أو هذا الباب، باب الفضائل، ليقرر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرد على الطائفتين الغاليتين، إحداهما تغلو في الطعن في آل البيت، والأخرى تغلو في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا آل البيت. هؤلاء خوارج نواصب، وهؤلاء روافض. نعم. عليهم من الله ما يستحقوا. وأهل السنة والجماعة وسط، أهل السنة والجماعة أصبح بين الطائفتين. أهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت وترضون عنهم، ولهم مزيد حق مراعاة لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعبدون أهل البيت ويترضون على سائر الصحابة ولا يسبون أحدا منهم، ومن سب أحدا من أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام، فإنه زنديق هذا الذي يسب أحدا من أصحاب رسول الله، اتهموا على الإسلام. وقام دين هؤلاء على السب والطعن، ولذا قال بعض أهل العلم أما اليهود والنصارى لما سألناهم عن أفضل أمتهم فقالوا علماؤنا أصحاب موسى وأصحاب عيسى، أما هؤلاء لما سألناهم عن أسوأ هذه الأمة وأقبح هذه الأمة فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الرجل يسب الصحابي فاتهمه على الإسلام، فإنه زنديق. كيف تسب من ترضى الله عز وجل عنهم، بل وصل سبهم وطعنهم في من شهد لهم النص بالجنة، أبو بكر في الجنة في لسان النبي على لسان النبي، وأبو بكر في النار على لسان الروافض والشيعة الذين يدعوننا اليوم للتقارب مع الشيعة. ما أدري كيف نتقارب، يعني ما أدري كيف نتقارب. من سرق مالك كله كيف تتقارب معه؟ من زنى وفجر بعرضك كيف تتقارب معه؟ وهذا بالنسبة لسب أصحاب رسول الله والطعن في الشريعة ولا يساوي شيئا، لكن لما هان الدين عند الناس ودخل الزيغ والضلال دعا هؤلاء إلى ما يسمى بالتقارب. ولهذا كما قال الشيخ محب الدين الخطيب لا تجد مركزا للتقارب في إيران، إنما مراكز التقارب عندنا نحن، حب من جانب واحد، وهذا شأن الضعيف دائما المخذول، مخذول. وإلا فإيران والروافض يعلمون أتباعهم أن أنجس دماء دماء أهل السنة، بينما أنت اللي قائم تدعو إلى التقارب، كما قام بذلك في العصر الحديث تلك الجماعة الفاسدة المفسدة، جماعة الإخوان المفسدين، حينما دعوا هذا هم أساتذة التقارب في هذا العصر مع الشيعة. قام على ذلك حسن البنا، محمد الغزالي، قرضاوي، كل هؤلاء قاموا بالتقريب مع الشيعة. بل أنا أسمع مهدي عاكف وهو يقول إنه نحن نشترك مع هؤلاء في الرب ونشترك معهم في القرآن وكذا، فربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد. لا لا لا، ليس ربنا واحد. من الذي قال ربنا واحد؟ نعمة الله الجزائري يقول في كتاب الأنوار النعمانية، يقول إننا لن نجتمع مع هؤلاء لا في رب ولا في نبي ولا في كتاب. طيب ليه؟ لأننا لا نرضى برب يتخذ نبيه صاحبا هو أبو بكر، أو يتخذ أبو بكر صاحبا، لا نرضى بهذا. خلاص هم لا يرضون بالرب، ونحن نحب ربا اتخذ نبيه صاحبا له خير هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم الرب الذي يتصرف في الكون عندهم وحدة ولا علي وأئمة البيت؟ علي وأئمة البيت. إذن عندهم أرباب وليس ربا وحيدا. الرب الذي ترضى على الصحابة فلم يأخذوا ترضية ولم يأخذوا تزكية الرب سبحانه وتعالى فطعنوا في الصحابة كذبوا القرآن، كيف نجتمع معهم في رب؟ هذا جاهل اللي بيقول هذا، هذا جاهل. ولا كتاب اللي هو القرآن، كيف نجتمع معهم في الكتاب وهم يقولون بأن هذا القرآن محرف وأن القرآن الحقيقي يبلغ 6 أضعاف هذا القرآن، كيف نجتمع مع هؤلاء؟ ولا في رسول، لأن عندهم رسول أخطأ، بل غلاتهم يقولون بأن أصلا جبريل أخطأ بالرسالة على محمد، خان جبريل وكان ينبغي أن يأتي بالرسالة إلى علي رضي الله عنه. طب والله أقر يعني خلاص نزل جبريل على محمد خلاص انتهى الموضوع. ولا في الشريعة نكتب معهم رابعا، ولا في الشريعة لأن شريعتهم غير شريعتنا، فإنهم لا يعتمدون على كتبنا ولا على تراثنا وإنما لهم أكاذيبهم الأخرى. ولا في الصحابة فإنهم يكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا. يبقى لا رب ولا رسول ولا قرآن ولا صحابة ولا شريعة، ماذا تريد بعد ذلك؟ أي تقارب؟ ماذا تريد من تقارب بعد ذلك؟ ضلل الإخوان المسلمون هذا المجتمع، قبحهم الله وقبح كل مبتدع ضال منحرف، أغروا المسلمين وأغروا بشباب المسلمين والله يا إخوان. ولهذا أول من أوائل من بارك الخميني في ثورته الرافضية الإخوان المفسدون هؤلاء، وأخذوا طائرة من هنا وهناك جمعوها وذهبوا إلى الخميني، ذهبوا إلى الخميني لمباركته. من الخميني هذا؟ الخميني الذي يقول إن أئمتنا قد بلغوا أو وصلوا إلى مقام لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني الخميني عنده إن الأئمة دول بلغوا مبلغا لا جبريل بلغه ولا محمد صلى الله عليه وسلم بلغه. تروحين بقى تباركوا عليه بقى إن شاء الله. يعني ويجي محدث مصري يقول لك ايه؟ يقول لك انا لا اجد مندوحة لاحد لا يضع صوته للاخوان المسلمين. لازم تحط صوتك للاخوان المسلمين. ليه؟ عشان يعلموا الشباب هذا ويضعوا في الامة هذا الدين الذي وضعوه. وليس فقط هؤلاء الاخوان، ومعهم ايضا اخرون دعوة تقارب مع اشياء كثيرة، بل وصل الامر الى ما هو اقبح من ذلك وهو دعوة التقارب مع النصارى واليهود وان الدين واحد. ويقول بعضهم اتمنى ان ياتي اليوم الذي يجتمع فيه المسجد والدير والكنيسة تحت سقف واحد، من شاء يدخل المسجد ومن شاء يدخل الدير ومن شاء يدخل الايه الكنيسة. وانا لله وانا اليه راجعون. سبحان الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ قال الألباني صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعني له بمال ما نفعني بمال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال يا رسول الله هل أنا ومالي إلا لله ورسوله؟ الله أكبر الله أكبر. أولئك قوم اصطفاهم الله. أبو بكر في النار، أبو بكر في النار. سبحان الله. الروافض هؤلاء الأنجاس الأرجاس الأخباث ومن على شاكلتهم. الإخوان المفسدون فرحوا بتسلط الحوثيين في اليمن وباركوهم. وجد غنيم هذا الجاهل الجويهل الجهول هذا يبارك الحوثيين تسلطهم على أهل السنة في اليمن. هو كده الإخوان أصلا. الإخوان شوف الاخوان اوعى تامن، واقول لك كل مبتدع اوعى تامن، لا اخواني ولا تبليغي ولا بتاع حزب النور ولا الكلام ده كله. هتقول لي حزب النور زيك بلحيه وجلابيه قصيره، اقول به فابدا لا تامنه، به به هذا فابدا. هذا الذي سوى صوره، هو ليس لسنا منهم وليسوا منا دائما، لكن قدرون ان الصوره صوره واحده، انما بيننا تشابه لا تماثل. فليس مثل السلفي من اهل البدعه احد، انما يقع التشابه في الصوره بس، اصحاب لحيه واحنا اصحاب لحيه، ثياب قصيره واحنا ثياب قصيره. والله يا اخواني لو يجوز للواحد يكتب على صدره انا بريء من كل صالقة وحالقة و لا، كتب الواحد من هؤلاء، تبرأ من هؤلاء من الإخوان ومن وما يكفي الواحد يقول يتبرأ من الجماعات هذه بس، بل يفصل، لأن الطوائف كثرت وكل يدلي بدلوه ويدعو إلى طريقته، وعليه لابد من التحذير من هؤلاء الليل والنهار، لازم من التحذير. اوعى تقول عمومات يا جماعة، حصار الجماعات وخلاص، ما ممكن حضرتك الجماعات دي يعني الجماعات اللي هي لم تخلق بعد وبس، ما يعرفش، لازم تنص. والدعاة، دعاة الجماعات، الدعاة اللي مرروا هذه الجماعات، الدعاة يعقوب وحسان كل دول، يعقوب بيتسأل عن جماعة التبليغ، يقول لك جماعة التبليغ ناس طيبين وناس كرامة وناس لهم سمت، العباية والعصاية والسواك سنة، ولكن عندهم بدع كثيرة بس عادي يعني، ولكن عندهم بدع كثيرة دي بقى يعني، عشان ايه؟ عشان يجي واحد يقول انت مدحت ولا بتشر، يقول لك انا شرط يعني بدعة كثيرة يعني، خلاف اولى مثلا ولا كيف جماعة عندها بدعة كثيرة، كيف اقول بقى سمت واقول دل واقول هادي واقول. والثاني حسان يقول ليه نختلف، ليه نفترق، كلنا يجمعنا لا اله الا الله، تبليغي اخواني انصار سنة سلفي كلنا واحد، تجمعنا لا اله الا الله. طب كمل، رافضي جهمي صوفي اشعري معتزلي كل يقول لا اله الا الله، ما في حد كل يقول لا اله الا الله. هؤلاء اضاعوا الشباب وحرموا الشباب من السنة والتميز، وضع النقاط على الحروف. فمن قدر يا اخواني من التحذير من هؤلاء فليحذر حتى لا يسألك ربه سبحانه وتعالى، ولا بس هو التحذير من القرضاوي ومن الإخوان وفقط، لا، التحذير من كل مخالف للسنة ناشر للبدعة لا فرق. ولا أنت هتبقى عندك زي الحزب الرسلاني، حزب الرسلاني رسلان بيقول للإخوان إيه؟ أه؟ سكتتم فسكتنا، سكتتم فسكتنا، وتكلمتم فتكلمنا، أه؟ أصروا فأصررنا وأعلنوا فأعلنا. هو كده دايما منهجه كده في الجماعات والأفراد، ولهذا هو عمل شريط عنده كذا كذا نصيحة مش عارف ايه كده إلى إخواننا الإخوان، ده زمان. وبعدين بقى طلع بعد كده يتأسد لما راح بقى الإخوان، يقول لك ايه بقى؟ يقول لك والله أنا كنت يعني ساكت، أصلي بقى أصلي يعني ما كان من مروءة الرجل إن هو لما يرى قوما مش عارف أسخنته من جراح وكذا، يعني كأنه يعني أسخنته من البدع يعني، فكانش يتكلم، إنما الوقت بقى نتكلم. طب بالعكس، ده لما يكون لهم صولة في المجتمع يتكلم فيه. ومثل ما قال في أبي الحسن المأربي، قال ولم أتكلم فيك إلا لما تكلمت، ولم أذكرك إلا لما ذكرت. دايما هو كده، يقول كده تعلم الدنيا بأركانها الأربع، أنني ما تكلمت فيه إلا لما تكلم، يعني لو ما تكلم فيه ما تكلم. يا أخواني ده مصيبة، الرجل ده بلوى مسيحة والله، مصيبة والله يا أخواني، مصيبة. والله يا اخوان مصيبه مصيبه مصيبه، لا تقول لي حسان ولا تقول لي هكذا، مصيبه ان قلت لا بس هذا بيحذر وي وي الاخير ايه من وجه، لكن من وجه اخر اكثر تلبيسا، ده علم جرح وتعديل بيضعه. تخيل يعني، تخيل يقول في المقريب هذا يقول ماذا يعني، يقول تحلم الدنيا بقى انا اربع انما تكلمت الا لما تكلم، ولما تكلمت لما تكلمت وذكرتك لما ذكرت. يعني الانسان يا اخواني لا يجرح ولا يعدل الا بهذا، ولهذا فعلا اهو هاتم على موقعه رد على حويني او حسان او كذا وكذا، الا اذا كان بقى في المؤخر في الاخير ذكر كده اطرافا بس، لكن في ملف كده زي ما بيع الملف في حاطط كده على موقعه زي ما عامل الرد على شامل بيلي، الرد على الحويني كده على طول حطه كده، اللي ما كانش بينام الليل، اللي بلغ في في في في في بلغ في الدولة على المنبر، واخد بالك، ولكن مسكوا الخارجي هذا عليكم كفو الشيخ، ايوه الخارجي اهو مسكوه، مسكوه بتاع اللكائي هذا والخلال والصابوني والاسماعيلي، خارجي مسكوه، مسكوه هذا الذي يقلب الناس يا اخي. طب اسال اي حزبي، اسال اي حزب بيقول له تعرف واحد اسمه شامل بيه اللي فقير، يقول لك اعوذ بالله شامل بيه، اسال كده يا اخي، قول فين احنا بنتجمع هؤلاء على السلطان سبحان الله العظيم. ده احنا فسخت عقود بعض الاخوه لانه بيجي يحضر عندنا، هتسال اي حد انا رد بشهاده الحنبلي وشهاده يعقوب وشهاده حسان، انا رد بشهادته، قول له والحمد لله ما رد واحد من هؤلاء علي، ومع ذلك احنا بنتكلم اهو لان هذا دين، لا حسان رد علينا ولا حوينا رد علينا، شوف كم ردنا على الحويني الى الان لم يرد برد واحد، ولا حسان رد واحد، ولا يعقوب رد واحد، لكن هذا الدين يا اخوان هذا دين، ونتمنى لو رجعوا من الصباح ندعو لهم لان هذا دين، لكن هذا لا، من رد عليه رد عليه بس، أهذا هو الجرح والتعديل؟ يبقى أنت بترد عن شخصك، أظن لا يختلف في ذلك اثنان، لا عن دين نبيك صلى الله عليه وسلم. وما مهاتفة محمد إسماعيل إلا خير الشاهد على هذا. تخيل واحد يا أخواني يرد على إسكندرية طبعا بالتلميح إلى الشيخ المكرم الذي عناني وما عانيته وسماني وما سميته، اللي هو الشيخ ياسر البرهاني، او لا تقريبا كان ياسر، ده كان ياسر ياسر، واخد بالك، ويرد عليهم في العمل الجماعي وبعد ذلك يتصل عليه المقدم فيقول انا ما قصدتكم، مني اللي قال كده، انا ما قلتش اسكندريه حزب ولا عندهم بيعه ولا تنظيم سري ولا الكلام ده خالص خالص خالص خالص خالص، انت ازاي بقى يا محمد اسماعيل يعني انت انا بعتب عليك كده؟ قال له بس انت قلت كذا، قال ده انا ما قلتش خالص، سيبك من شويه العيال اللي هم على الفيسبوك والكلام من ده، لا لا لا ابدا انا ما قلتش، فكان عتابا محمد اسماعيل وهو بيحكي، فكان عتابا يعني جميلا، وذكر شعر كده بس انا لا احفظ شعرا ابدا، لا احفظ شعرا، وذكر بقى الشعر وهذا الرجل الكريم الذي كذا وعرفته مش عارف عن ايه وعرفته عن ايه وعرفته عن ايه وعرفته عن ايه، واعتذر لهم انه ما قصده حتى فيما رد، ولهذا لا يسمي يقولك كده، وضع قاعدة. ده احنا ان شاء الله بإذن الله ربنا يعني رزقنا بكتير في الفترة ديت ان شاء الله، لعلنا نذكر الأمة به ان شاء الله مرة ثانية ان شاء الله، ان شاء الله لعلنا نذكر الأمة به ان شاء الله. بيقولك كده من قواعد في الجرح والتعديل، شو بقى القواعد بقى، خذ عالم الجرح ده شيخ الفتنة، ماذا يقول يا اخواني؟ يقول أما الوصف فالجرح والقدح، وأما الشخص فالاستغفار والترحم، إن ذكرت وصفا فجرح أوصاف، جرح أوصاف، جرح المبتدع والمبتدع والمبتدع والمبتدع والبدعة، جرح زي ما أنت عارف، قول زي ما أنت عارف في المبتدع والبدعة كده بصفة عامة. طيب إذا أتيت إلى شخص لا الاستغفار والرحمة، وهو صدق مع أهل البدع والأهواء صدق، ف فمحمد الغزالي رحمه الله ورحمة الله على البنا والبنا رحمه الله تعالى. وشعره غفر الله له، غفر الله للشعراوي، وهكذا. وسيد خذ: أما إذا أتى إليك فما سمعت أذناي ألفاظا مثل هذه. لا، ومع كل هذا يقول لك أنا ما هو في راسي ده، أنا بس ده مثال عارض كده. ما شاء الله تبارك الله. لا، واضح، واضح أنه مثال عارض، واضح. والثاني تعسك لك إيه؟ ما تخلص يا عم الشام الليلة، قول يا عم كلمتين وخلص الليلة. الليلة وإحنا على مقهى، خلص ليلة. هو الدين ده ليلة؟ أه والله يا أخوان، مش أنتوا سمعتوا الكلام ده ولا بتسمعوه؟ أكيد بتسمعوه. لا، خلص الليلة. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لزمانا يتصدر في هؤلاء لزمان سوء. نعم. هذا صحيح وغير صحيح. كيف؟ صحيح. أما غير صحيح نبدأ به. أما غير صحيح فإن رجل كلام يثنى عليا جدا، لكن لما تعقبت كرجل أهل العلم أنا ما أعرف عنه إلا الظاهر، ولا في حياتي تكلم فتحت ملف ضرر، ما أعرف إن الرجل بيخطب في السنة وكذا كما تسمعون أنت. ما أسمعه أشياء قليلة جدا كنت أسمع، يعني لو مقطع أو شيء أحد الأخوة مثلا بجيبه أو كذا، ما أعرف. فالظاهر خير. فلما تكلم في مسألة الشيعة والمستشار، دي كان أولها مسألة جمعة الشيعة والمستشار، رددت عليه في الاستدلال بإيه؟ بأثر في هذا في رد الإخوة عليه في الشيعة المستشار، فاستدل بالأثر وأثر أحمد، فرددت عليه وأثر أحمد. ده كان أول البداية، فرددت عليه في الاستدلال بهذا. فلما رددت عليه بدأ هو يرد. فالبداية من عندنا نحن، ما هو من عنده. فكان السبب في البداية أمران: أمر الأثر لما علقنا، وأمر الزبون هذا خلاص لما اختلف مع ولدي وقال إن سارق وسارق وطلع سرقاته، فإزاي أنا أتبنى هذا الرجل وأؤويه؟ يبقى أنت بتؤوي حد، بس هو ما كانش بيتكلم، هذا كلام في الشباب بسبب هذا. فلما حصل هذا جمع لنا هذه وتلك وبدأ إيه في الرد. فإذا البداية أصلا من عندنا، مثل طلع الزهران، وإحنا طلع الزهران حتى بعد الخلاف هذا مع دول، مع هذا كلهم اجتمعوا من أجل أن يأتوا لي بحقي أصلا. لما حصل وطلع الزهران نزل البيان اللي هو لم يكن الحاكم السابق حاكما، وانا ظننت ان الناس دي بيئه علميه، يعني ما فيش مشكله لما تخطئ علميا ارد عليه، ورددت على فضيله الدكتور كذا كذا كذا واخد هذه اذا به مباشره، هذا لؤم الفلاحين، اذا به مباشره هذا كذا، هذا لا يعرف ما ادري زي الارنب من الفأر ولا مش عارف يسموه ايه كده، سجع الكهان اللي هو بتاعه ده، بدا المساله تنقلب راسا على عقب. فالبدايه من عندنا دي مساله. المساله بقى الثانيه، فمن هنا ما انتظرنا يرد علينا حتى نرد. اما بقى الرد الصحيح المطول هذا فعلا وكذا وكذا، بعد هو ما رد حتى عليا انا قلت لا، ده رجل من اهل السنه ما حدش يتكلم فيه، وانتم طلابنا، وكم انا نهيتكم عن الدخول في هذه المساله. ليه؟ انا اظن ان الرجل عادي ما عنده مخالفات خالص. فلما اطلعت على هذه المخالفات وجدت ان الامر لا يصبر عليه، ده هذا امر خطير جدا جدا جدا جدا، ده جريمه السكوت على هذا الرجل. فما حركني مساله الرد، لانه رده ما يحرك احدا، وانا ارد على واحد بيقول انت بطنك ولا قلبك ولا كذا، انا هقول له بقى هو ارد عليه اقول له بقى خلاص، وانا اقول اتصدق بعرضي ليه رجل سنه سفه مش مشكله، هو قال حاجه علميه اصلا عشان انا ارد عليه. لكن لما اطلعت وجدت يا اخواني امورا عظيمه جدا، يعلم ربي سبحانه وتعالى وجل في عليائه أنه ما حملني على هذا الرد إلا نصرة للسنة وإلى الآن. يعني هو بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الرجل منذ أن ردنا عليه والحمد لله سكت، ما تعود هذا الرجل أن يخسر جولة في حياته، يمسك أبو الحسن يعمل فيه زي معاوز، يمسك الحلبي يعمل، هو ظن كذلك، هو ظن أن أول ما يتكلم كلمة واحدة بأي طريقة فينا خلاص الكل هيجمع على هذا. إذا بالكل عرضه، لكنهم انقلوا بعد ذلك معه لمآرب أخرى، لكن انقسم الطلاب، كان يتصور أن الكل سيكون معه. لهذا من يومها لم يتكلم بكلمة، ورددنا قرابة 20 ساعة مدعمة بالأدلة، وأول من يرد عليه هو نفسه، نأتي بكلام في الرد على مخالفته، وبينا بكل قوة أنه شد من الحددية، وإلى الآن لم يرد بكلمة واحدة. إذا نسكت؟ لا، لن نسكت. ليه؟ لأن المبدأ ليس من نرد رد عليه. طب إحنا نسكت؟ طب إحنا رددنا على هذا الرجل لأنه رد علينا. طب ورددنا على حسن لماذا؟ طب ورددنا على الحواني؟ أنتوا إلى أمس إحنا ردنا على الحواني صح؟ طب والحواني ماله؟ ها؟ عليكم السلام. عليكم السلام. السلام. السلام. السلام. طيب، فلماذا إذن الرد هنا؟ ولماذا الرد على عدوي؟ ولماذا الرد على كذا وكذا وكذا؟ إذن هذا مبدأ لا يحاول أحد أن يعطيك إياه أبدا. ليه؟ لأن المنهج يحكم على نفسه خلاص. لكن أنت بتقول أنت ردت على كذا لأنه كذا، لكن إحنا كل هؤلاء ما حصل رد أبدا، ما حصل رد من كل هؤلاء. إذن هو كغيره، لكن فعلا نحن لم نطلع على هذا الأمر إلا بعد ذلك، لذا جاء الرد الموسع. عليكم السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلا وسهلا، ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ قال الشيخ حفظه الله: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله شيخ أحمد، ما شاء الله، مبارك، تفاجئنا يعني كده، نفوجئنا، ها؟ ما شاء الله، ما شاء الله. قال الشيخ: وهذا الحديث فيه أولا المنقبة الثانية من مناقب الصديق رضي الله عنه، أعني أبا بكر رضي الله عنه، وثانيا تواضع أبي بكر وورع وزهده، وهكذا كل من كمل الله له إيمانه وجمله به باطنا وظاهرا فإنه يكون ورعا تقيا زاهدا متواضعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما نفعني الله بمال ما نفعني بمال أبي بكر، لم يعجب أبو بكر رضي الله عنه بنفسه، ولا قال أنا وأنا وأنا وأنا وأنا صاحب الأيادي البيضاء على الإسلام، ولكنه يعلم أن المنة لله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان يا أخواني إذا كان عابدا لله بصدق، وكان عالما لله عز وجل بحق، عالما بالله عز وجل بحق، فإنه يعلم أن كل فضل عنده إنما هو محض منة الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يتطاول الإنسان على الله بنعم الله سبحانه، وإنما يشكر الله بنعم الله عز وجل. لهذا بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ فتواضع لربه وخضع له واستشعر نعمة الله عز وجل عليه، ولهذا استحق هذا الفضل العظيم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. قال الشيخ الألباني: صحيح. هذه من أعظم الفضائل لأبي بكر وعمر، سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، يعني أفضل رجلين من لدن نوح عليه السلام إلى آخر هذه الأمة، أفضل رجلين بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يكفي هذا ردا على الشيعة الروافض قبحهم الله الذين يسبون أبا بكر ويسبون عمر ويتهمون أبا بكر، يصفون بالكفر ويصفون عمر بالكفر، ولهذا يتردون إلى اليوم على أبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر رضي الله عنه، يتردون عليه إلى اليوم، يقولون رضي الله عنك أبا لؤلؤ. لماذا؟ لأنه قتل فاروق الأمة وهو عمر رضي الله عنه. هؤلاء مش يعني الروافض عليهم من الله ما يستحقون. الذين منهم الحوثيون في اليمن وشيعة إيران وشيعة لبنان وشيعة سوريا، كل هؤلاء أقاموا دينهم على الكذب والافتراء وعلى ما ثبت أصحاب رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. قال الشيخ هذا الحديث يتضمن مسائل. الأولى شهادة سيد آل البيت صلى الله عليه وسلم، شهادة سيد آل البيت رضي الله عنهم أجمعين للشيخين بهذه المنقبة الأخروية العظيمة. أنتم تقولون بتفضيل آل البيت على أبي بكر وعمر، بل تقولون بكفر أبي بكر وعمر. من الذي قال هذا الكلام؟ سيد آل البيت وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد كهول أهل الجنة، ولا يستثنى إلا النبيون والمرسلون، لأن النبيين والمرسلين لا يفوقهم أحد. وفي هذا رد على غلاة المتصوفة الذين يرون للأولياء منازل فوق الأنبياء. طبعا عندهم غلاة الصوفية يرون أن الأولياء أعلى من الإيه؟ من الأنبياء. فهذا رد عليه، لأنه قال لما ذكر فضل أبي بكر وفضل عمر قال إلا النبيين والمرسلين، فدل هذا على أن الولي مهما بلغ من مرتبة فإنه لا يرتقي مرتبة النبي. ولهذا قال أهل السنة والجماعة ونبي واحد خير من جميع الأولياء. ولأن الولي لا يكون وليا إلا باتباعه للنبي، فهل يكون ولي من غير اتباع لنبي؟ إذن بوابة الولي من يا أخوان؟ النبي. فكيف يكون التابع خيرا من المتبوع؟ هذا مستحيل. أما غلاة الصوفية فعندهم الأولياء كما يقولون في كتبهم لقد وقف الأنبياء بساحل، لقد خاض وقف الايه خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، أي الأولياء خاضوا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ونقول صدقتم وكذبتم، أما البحر الذي خضتم ففعلا ما خاضه الأنبياء، لأنه بحر أوهام وبحر ظلمات وبحر ضلالات، والأنبياء لم يقفوا حتى بساحله ولم يعرفوا طريقه. نعم. ولهذا يقولون النبي يأخذ بواسطة، أما عندنا الولي يأخذ بلا واسطة، يأخذ من الله مباشرة. يعني كان النبي يأخذ عن طريق جبريل، أما الولي عندهم يأخذ إيه؟ مباشرة من الله عز وجل بما يقذفه الله عز وجل في قلبه. ففي هذا رد على غلاة المتصوفة الذين يرون الأولياء منازل فوق الأنبياء، وهذا كفر صريح. وفي هذا أعني شهادة علي رضي الله عنه للشيخين بهذه الشهادة التي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا قد نعم يبقى يريد هنا بسيد آل البيت علي، لأن علي قال قال رسول الله، يبقى هذا راوي هذا الحديث مين؟ علي رضي الله عنه. ولهذا احنا قلنا منذ فترة لو جمعنا، وبلغني ان بعض الإخوة جمع رسالة في هذا، فضائل أبي بكر وعمر والصحابة على لسان علي رضي الله عنه، فقدر الله عز وجل أن تكون روايات الحديث التي فيها الرد على الروافض أكثرها عن علي رضي الله عنه. فعلي هو الذي يروي هذا الحديث، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. هذا كلام من؟ هذا كلام علي نقرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي كذا وكذا، وهو الذي قال خير هذه الأمة بعد نبيها مين؟ أبو بكر ثم عمر، وهو الذي روى أحاديث تحريم المتعة، أحاديث تحريم المتعة. نعم. الشيخ: وفي هذا رد على غلاة المتصوفة الذين يرون الأولياء منازل فوق الأنبياء، وهذا كفر صريح. وفي هذا أعني شهادة علي رضي الله عنه للشيخين بهذه الشهادة التي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسمة لظهور الروافض ورد عليهم، وأنهم يرتكبون جرما عظيما، بل أقول هو كفر، حين يسبون الشيخين ويمقتونهما ويلعنونهما ويلعنون بنتيهما، والرافضة متفقون معنا في فضل علي رضي الله عنه، وإن كنا نخالفهم في أن علي رضي الله عنه هو رابع الأربعة، وهم يرون أنه أفضل الصحابة، لكن الشاهد أن فضله متقرر عندنا أهل السنة وعندهم، فكيف لا يقبلون هذه الشهادة؟ ألستم تقولون علي رضي الله عنه هو إمامكم الأول؟ طيب علي يقول هذا وهو روى هذا الحديث، وعلي رضي الله عنه يقول صرح بأنه لا، بأنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، بل كان علي رضي الله عنه يقول: لا يبلغني أن أحدا فضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد الفرية، إلا ضربته حد الفرية، يعني يضرب 80 جلدة كيف يفضلني على أبي بكر وعمر؟ فإذا كان هذا حد الفرية، يعني حد شهادة الزور، حد القذف، فإنه لا أعظم افتراء من أن يقال إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. المسألة الثانية: منقبة الشيخين هذه منقبة أخروية، وهي بشرى عاجلة لهما، وفي هذا تنبيه إلى أنهما أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وفي هذا ما يدعو إلى احترامهما وتوقيرهما والاعتراف بفضلهما. المسألة الثالثة: في الحكمة من نهي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يخبر الشيخين بهذه المنقبة، الذي يظهر لي أن الشيخين أبعد الناس عن الغرور والعجب بالمناقب، لكن أظن أن رسول الله نهى عليا عن ذلك خشية أن يغلو فيهما من يغلو فتقع فتنته، والله أعلم. يعني الشيخ يرجح لماذا النبي قال لعلي لا تخبرهما علي ما دام حيا، يقول الغرور بعيد عنهما، يعني المقتضي في هذا أن يقال خوفا عليهما، يعني من العجب والغرور، وهذا طبعا منفي في حق بكر وعمر. يبقى ما قد يكون من غلو فيهما بسبب هذا، يبقى أن يكون ما قد يحصل من غلو من الأمة فيهما، وهذا يعني جواب حسن، وإن كان لا يقطع به إلا أنه قريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشيخ عبيد: وهذا الحديث شهادة أخرى من نبي الهدى بمنقبة أخروية ثانية للشيخين رضي الله عنهما، فإذا ضممت هذه إلى سابقتها استفدت أنهما أفضل أهل الجنة ما عدا النبيين والمرسلين. وعن حذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال: هذا في مسألتان، الأولى أن الأجل محجوب عن جميع الخلق، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن النبي قال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم. إذا علم الأجل الله سبحانه وتعالى قد ادخره عنده، فلا يعلم أحد متى سيموت ولا بأي أرض سيموت. وفي هذا رد على من يدعي أن الأولياء يعلمون الغيب، لأنه إذا انتفى هذا في الأنبياء فمن باب أولى يكون في الأولياء. المسألة الثانية: إخباره صلى الله عليه وسلم برشد الشيخين وأنهما قدوة حسنة، وهذه الجملة صحيحة بشواهدها، ومن شواهدها قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث، وأيضا من الأحاديث التي فيها فضل أبي بكر وعمر معا، ذكر ابن ماجه فضيلة الشيخين معا. عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس يقول: لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون، أو قال يثنون ويصلون. يصلون يعني يدعون، يصلون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يروعني الى رجل قد زحمني واخذ بمنكبي فالتفت فاذا علي بن ابي طالب. هذا الحديث، شوف هذا الحديث الثاني، قال الى فاذا علي بن ابي طالب فترحم على عمر رضي الله عنه ثم قال ما خلفت احدا، يعني يا عمر، احب الي ان القى الله بمثل عملي منك، ويم الله ان كنت لاظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك، وذلك اني كنت اكثر ان اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر عمر، ودخلت انا وابو بكر عمر، وخرجت انا وابو بكر عمر، فكنت اظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. سبحان الله، هذه شهادة على لسان علي رضي الله عنه. وتمنى علي يقول ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عملي منك، يتمنى ان يلقى الله عز وجل بمثل عمل عمر، مما تقرر عند ان عمر افضل. في هذا الحديث مسألتان، الاولى منقبة الامير المؤمنين عمر، وهذه المنقبة من علامتها وشواهدها اجتماع الناس عليه للصلاة والدعاء له قبل ان يدفن، وكان ذلك في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدفن. المسألة الثانية، شهادة سيد أهل البيت وعلي رضي الله عنه شهادة فهمها من كثرة ذكر النبي الشيخين، فتيقن علي أن ابن الخطاب سيكون مع صاحبيه في المقبرة أو حيث القبر، فوقع ما تفرس وفهمه علي رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتضمن الثناء على ذين الشيخين، فدفن عمر رضي الله عنه مع صاحبيه مع رسول الله وأبي بكر في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهذه فرصة صادقة وقعت كما ظن رضي الله عنه. ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح بئر أريث، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فيه وقد كشف عن ساقيه ودلاهما في الماء، وأبو موسى الأشعري على الباب، فجاء أبو بكر فاستأذن، فأذن له رسول الله قال أذن له وبشره بالجنة، وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه مثلما دل النبي، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له وقال إذا لو بشروا بالجنة، فدخل وفعل ما فعل أبو بكر. ثم جاء عثمان فاستأذن فقال له النبي إذا له وبشروا بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. ثم دخل فجلس، ثم دخل فلم يجد مكانا بجوار الثلاثة، فجلس قبل الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الراوي فأولت ذلك قبورهم، وفعلا كان النبي ومعه أبو بكر وعمر في مكان وعثمان في البقيع. نعم. وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين المرسلين. هذا سبق وهو مكرر. وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. هنا سيبدأ الكلام في فضل أبي بكر على حدة، فهناك أحاديث جمعت بين أبي بكر وعمر، وهناك أحاديث أفردت أبا بكر وأحاديث أفردت عمر رضي الله عن الجميع. أولئك آبائي فأتيني بمثلهم. إذا جمعتنا يا روافض يا خوارج المجامع، فهؤلاء أقاموا دينهم على بغض هذين. سبحان الله يا أخواني، الإنسان يخشى أن يأتي خصيمة يوم القيامة، رجل من من من من عموم المسلمين يخشى أن يظلمه فيأتي خصيمة، فكيف يقوى الإنسان أن يكون خصيمه يوم القيامة؟